السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن إقامة الصفوف، وقلنا يجب تسوية الصفوف، ويتحقق ذلك بالمحاذاة وبالتراص، ثم قلنا بعد ذلك يراعى تقارب الصفوف، وأن يكون خلف الإمام أولي الأحلام والنهى، وأن يتقدم صفوف الرجال على صفوف النساء. وذكرنا الخلاف بالنسبة للأطفال، وقلنا إن الراجح أن الصبيان يكونون أيضا في صفوف الرجال، وأما الحديث أن يكون لهم صفوف مختصة بهم فهو حديث ضعيف. فهناك بعض الملاحظات تتعلق بهذه المسائل. أولا نقول الواجب على الأئمة أن يسووا الصفوف، يعني الإمام قبل ما يتقدم للإمامة أنه يتأكد من تسوية الصف. عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف. ومعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرسل بعض الناس إلى الصفوف حتى يسوي الصفوف، فإذا يعني جاءوا وقدموا تقدم للصلاة. فيعني هذا الأمر بنجده في كثير من المساجد، نجد فيه إهمال، فالإمام بس استقيموا صلوا صلاة مودع، مع أن ليس من السنة أن يقول هذا. هنشوف الألفاظ اللي ممكن يقولها الإمام قبل الصلاة، ثم يصلي وانتهى الأمر. وقد يكون هناك خلل، قد يكون هناك عدم محاذاة وعدم تراص ونحو ذلك. إذا لم تسوى الصفوف فهل تبطل الصلاة؟ إذا الصفوف مش متسوية معوجة، هل الصلاة تبطل؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجواب فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، ولكن عدم احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى. يعني الشيخ بيقول في احتمال إن الصلاة تكون باطلة، وفي احتمال تاني نقول إن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، ويقول هذا أقوى لأن ليس هناك دليل على البطلان. أما الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهو حديث باطل، هذا الحديث لا يصح. فاللي قالوا بالبطلان بيعتمدوا على أن تسوية الصفوف إيه واجبة. نقول نعم هي واجبة، لكن ليس هناك دليل على الإيه على البطلان، فنقول الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. قال الحافظ رحمه الله: ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة. ثم استدل على ذلك بحديث أنس حين قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني أنس بن مالك لما يعني خرج وجي المدينة تانية قلت إيه اللي شفته، اتغيرنا في إيه اللي اتغير فينا؟ قال: والله ما شاف حاجة اتغيرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ولم يقل إن صلاتهم باطلة، لم يحكم لهم ببطلان الصلاة، إنما أنكر عليهم فقط أنهم لا يقيمون الصلاة. من الأخطاء الشائعة في المساجد الكبيرة أن يتكاسل الناس عن إتمام الصفوف. لو مسجد كبير لا واحد بقى دخل من الباب اللي ورا، والإمام طبعا عشان يوصل له لسه مشوار، فيوم جايب له 3-4 وإيه وعامل له جماعة. وقد رأيت ذلك في المسجد النبوي، أو المسجد النبوي لما تمشي وتوصل للإمام خد لك أكتر من كيلو، فبص لقي الناس كل واحد كل شوية كده متجمعين يصلون. طبعا هذا خطأ، لأن المفروض إتمام الصفوف. لكن هل الصلاة باطلة برضك؟ نقول ليست باطلة، ليست باطلة، لكنه خالف السنة، لأنه مطالب أن يتم الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف، أو يتمون الصف المقدم، ثم ويتراصون في الصف. يبقى إتمام الصفوف دوت شيء ينبغي الإنسان ألا يتكاسل فيه، لكن طالما أنه في المسجد يصلي مع الإمام ولا يصلي منفردا، ده الشرط، بالشرط أنه لم يصلي منفردا، فالصلاة صحيحة، لكنه إن لم يتم الصف فهو إيه؟ مخطئ أو خالف السنة. كذلك نجد في بعض المساجد أن الخادم يجيب راجل على اثنين ويصلي لوحدهم، نفس الموضوع، نفس الموضوع، يصلي لوحده بحجه طبعا انه ايه ان بيحفظ الاحذيه بتاعت الناس. طبعا في بعض المساجد دلوقتي حطوا بقى واحد ياخد الاحذيه وما يصليش، دي ده مصيبه ديت، يعني هو عمال ياخد الاحذيه ويديهم نمر واقف لغايه ما الناس تصلي بعدين يديهم الاحذيه بتاعتهم وهو حضرته ما بيصليش. فطبعا هذا ايه يعني آثم، لانه لم يصلي مع الجماعه. لكن اللي بيصلي خادم يصلي خلف المسجد مع واحد أو اثنين، نقول برضك هو مخطئ مخالف للسنة، لأنه مطالب بإتمام الصفوف. ولكن هل الصلاة باطلة؟ نقول ليست باطلة، لأنه لم يصلي منفردا. أما لو صلى منفردا فصلاته إيه؟ فصلاته باطلة، لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا صلاة المنفرد خلف الصف. في بعض المساجد برضك بيوضع كراسي في آخر المسجد يصلى عليها المرضى، يعني هم خليل المرضى دول دايما في وراء، فيحطوا لهم كراسي دكة كده ولا كام كرسي بهذا يصلى عليها المرضى. طبعا برضك من حيث صحة البطلان الصلاة أو بطلانها، الصلاة صحيحة إذا لم يصلي إيه منفردا. لكن ليه يصلي لوحده؟ ليه يصلي وراء؟ ما يتقدم مع الصفوف. ومين قال إن المريض يعتزل الصفوف ويتقدم مع الصفوف فيصلي مع الناس؟ لكن نحن نعمل ليه؟ وأصبح دلوقتي لما مع كثرة وجود الكراسي في المساجد، إن دلوقتي أي واحد بس عنده أي ألم يوم جايب كرسي وقاعد عليه ودون أن يتعلم أو يتفقه فقه صلاة المريض. مش أي واحد تعبان يوم قاعد على كرسي، على كرسي ده ما يقدرش يقعد على الأرض. لكن طالما أنك تستطيع أن تجلس على الأرض، وده الأولى، المريض يومي صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، وأنه يجلس على الأرض ويومي إيماء. لكن في بعض الناس خصوصا اللي عندهم خشونة في ركبتهم يمكن ما يقدرش يتني رجليه على الأرض، ده ممكن يقعد على الكرسي. لكن إذا كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام واقفا ويقرأ الفاتحة واقفا، إيه اللي بيعيده ده؟ هو يجيب الكرسي قاعد ومكبر، صلاة باطلة، لأنه عنده مقدرة أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، ويستطيع أن يقرأ الفاتحة واقف، بل يستطيع أن يركع. يعني في بعض الناس يستطيع أن تركع، طب قاعد على الكرسي ده يقول له ليه؟ في بعض الناس لا تستطيع الركوع لكنها تستطيع السجود، إذا في هذه الحالة وقت الركوع ممكن يقعد على الكرسي ويومي، ووقت السجود لازم يسجد على الأرض، وهكذا. في بعض الناس بتقدر تصلي الركعة الأولى، يعني يركع ويسجد، ومشكلته ما يقدرش يقوم، لما يقعد على الأرض ما بيقدرش يقوم يقف، يبقى ده يصلي الركعة الأولى كاملة، ولما يأتي للثانية يكمل صلاته على الأرض ويتم صلاته. فيبقى صلاة المريض على حسب الاستطاعة، مش كل واحد عنده شوية صداع ولا شوية أنفلونزا يوم جايب الكرسي وقاعد عليه، لا، دي على حسب الاستطاعة. وأمراض الناس تختلف، يعني الناس المرضى أمراضهم تختلف، فكل واحد، مش شرط كل واحد يكون على كرسي، مش كل مريض لازم يقعد على كرسي، يبقى كل واحد على حسب حاله، في اللي يحتاج يقعد على كرسي وفي اللي ما يحتاجش يقعد على الكرسي. لكن أصبح الآن في المساجد اللي يحطوا دكة ورا في الآخر وشوية كراسي، فتحس كده كأنها يعني إيه مثل مجلس ولا قهوة ولا حاجة، ان كل المرضى اللي في الحتة جايين قاعدين، الناس الكبار والمسنين وكده كله. والكلام ده طبعا ما كناش نشوفه احنا صغيرين في المساجد، كنا نشوف دايما الناس المريضة تجلس على الارض وتصلي وعلى حسب استطاعت، وهذا هو الاولى في الصلاة. لكن على كل، لو صلوا خلفه يعني اذا كان هو ممن يستحقون الجلوس على كرسي وصلى خلف الصفوف منفردا صلاته باطلة، لكن لو كان مع واحد تاني او اثنين او اكتر فصلاته صحيحة. المهم ما يكونش منفرد، وهو غير مطالب ان هو ينعزل الناس، دي الاخطاء، ده الخطر اللي بننبه عليه، هو غير مطالب ان ينعزل الناس بل يصلي مع الصفوف. حتى لو يصلي على الكرسي ما يخش في الصف ويصلي على الكرسي وهكذا. طيب بنقول فيه كونهم يصلوا منفردين دي فيها عدة مخالفات. المخالفة الأولى حرمانهم من ثواب الصفوف المتقدمة، يعني هو عشان مريض ما يخش ثواب ما يصلي في الصفوف المتقدمة. تاني حاجة عدم وصلهم للصفوف، واحنا قلنا السنة أن تتم الصفوف. ثالث حاجة بعضهم عن الإمام، واحنا قلنا من السنة تقارب الصفوف، وما ممكن يكون بيصلوا ورا خالص وينكو المسجد فيه صف أو صفين والمسجد كبير وما فيش بعد كده صفوف وهم بيصلوا لوحدهم ورا علشان الكراسي موجودة ورا. فطبعا دي في كل هذه مخالفات للسنة. ومن الأخطاء وقوف بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام للدعاء وتأمين من خلف. في بعض من الأئمة أول ما يجي قبل ما يصلي يقف ويدعو دعاء طويل، أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك ومش عارف إيه، والناس تؤمن، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هو الدعاء مطلوب، لكن لازم الدعاء برضك نراعي فيه المسائل الشرعية. فإذا كان لم يثبت، لأن هذا ربطه بالعبادة، فإذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في هذا الموطن للدعاء فالسنة ألا تدعو، يعني ما فيش ضرورة أنت بتحرمنا من الدعاء، لا، أنت تفعل شيء مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة سموها السنة التركية، السنة التركية النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يدعو، والنبي يعني صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله منه، فكان يستطيع أن يدعو في هذا الموطن لكنه لم يدعو. فالسنة ترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء في هذا الموطن يبقى السنة ترك الدعاء في هذا الموطن. الشهر على سنة الأئمة قولهم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا لا أصل له. وصحيح أن يقول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا في ألفاظ كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام جمعناها في آخر هذه الملاحظات الأولى إن شاء الله. وكذلك من الأخطاء وعظ الإمام قبل الصلاة، يبقى يعظ الناس مثلا صلي صلاة مودع إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واخد بالك، ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هيجي واحد يقول له طيب هو الحديث صلى صلاة مودع هو يعني مش حديث صحيح؟ أي حديث صحيح. طب ما احنا بنقول لك الآية كمان، ما يقولش الآية، لكن هو المقصود انه ما كانش بيقولها في هذا الموطن. لكن لما توعظ في موعظة عامة وتقول للناس يا جماعة وقت الصلاة تصلي صلاة مودع فقد ثبت ذلك على النبي عليه السلام، لكن ما كانش يقف قبل تكبيرة الإحرام يقول هذه المواعظ، لا يقرأ الآية. بعض الأئمة يقرأ الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعض الأئمة يقول صلي صلاة مودع إلى آخر هذا. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول برضك السنة ترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء هرولة بعض المسبوقين إذا وجد الإمام راكعا لإدراك الركعة. أقول الإمام بيصلي في جماعة وواحد جاي متأخر لا الإمام راكع فتلاقيه بيجري عشان عشان يلحق الركعة، فيوم الله أكبر يبقى ضيع الصلاة كلها، لأنه لازم تكبيرة الإحرام يأتي بها من قيام زي ما قلنا قبل كده، لازم الله أكبر يخلصها كلها وواقف، لكن الله أكبر كده لم يدخل في الصلاة، وربما نسي تكبيرة الإحرام كمان يمدخل على طول عشان فهنا عشان هو عشان يلحق الركعة. أولا خالف حديث النبي عليه الصلاة، لأن الرسول قال إذا أتيتم الصلاة فأتوا إليها وأنتم تمشون ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واللي بتجري وبعدين احنا قلنا اذا خرج الانسان من بيته ينوي الجماعه وخرج من بيته يريد الجماعه فان الله يكتب ثواب الجماعه. فليه بقى انت بتكلف نفسك في غير ما كلفك به الشرع بهذا الجري فتشوش على نفسك وربما تضيع نفسك الصلاه وتشوش على المصلين وتشوش على الامام وتخالف حديث النبي عليه الصلاه والسلام رحمه الله وتخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمره وقال علمك إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الإمام راكع ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يبقى خلاص هذا المطالب لقيت الإمام ساجد تصلي لقيت الإمام راكع يركع خلاص أنت مش مطالب أنك إيه أنك تجري وتهرول لأن هذه فيها مخالفة. فإذا أدرك الإمام ومن الأخطاء أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل الصلاة. بعض الناس لما يجي الإمام ساجد فيفضل واقف وعايز يبدأ الركعة من أولها كأنه يعني مستخسر على نفسه يعني عارف أن دول مش محسوبين الركعة مش محسوبة وما يخشش إلا في الركوع. يعني في الركوع ليه مشكلة أنه يجي قبل لو لا الإمام راكع يجري ولا الإمام ساجد يفضل واقف ليه مش محسوبة. لا يا عم انت لازم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام من اذا اتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيء. يبقى لازم تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام تخش في الصلاة وتظبط وبعدين لما توقف توقف لك بيك ثلاثة اربعة كل واحد بقى يجي استنى استنى. وبعدين ساعات يحصل كمان في التشهد الاخير يحصل نفس الموضوع التشهد الاخير خلاص هو عارف ان الصلاة انتهت فيقول لك لا نبدأ صلاة بقى ايه جماعة جديدة. لا أن تدرك الجماعة مع الإمام أولى من أن تقيم جماعة أخرى. الجماعة الأخرى دي مختلف فيها بين أهل العلم يا جماعة مختلف فيها بين أهل العلم. صحيح أن نرجح الجواز لكن على الأقل أنها فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن نعلم جماعة تانية في المسجد ولا لا. والجماعة اللي ورد فيها الثواب زي ما ذكرنا في أول الدرس في أول الدروس الجماعة اللي ورد فيها الثواب 27 حاجة اللي احنا ذكرهم الحافظ ابن حجر دي في جماعة الإمام اللي هو الجماعة الأولى. فأنت لا تفوت الجماعة الأولى أو أنت عامل كده زي اللي لا القطر هيمشي وممكن تتشعلق في أي حتة فيه فقلت لا استنى اللي بعده أنت هتقعد لك ساعتين ثلاثة لسه ها مش هتوصل زي ما اللي قبليك وصل مع دول هتوصل معاهم بره ها. يعني زي ما بيقول الشيخ أخونا الشيخ سيد العفاني حفظه الله في كتابه يعني إن القوم كرام الصحابة وكده فمن وجدوه ضعيفا حملوه معه. يعني انت ما تحمل نفسك مع السفينه دي هتوصل حتى لو متشعلق حتى لو متشعلق معه. فقولك ادركت الجماعه الاولى ولو في اخر حركاتها فانت لا تفوت على نفسك ذلك بحجه انك انت ستقيم جماعه ثانيه. ادخل مع الجماعه اولا لان هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لان فيها ادراك الجماعه. اذا ادرك الامام راكعا هل تحسب ركعه ام لا؟ هناك خلاف والراجح أنها تحسب ركعة وهذا قول الأئمة الأربعة ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري اللي هو قال لا تحسب ركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة لكن هذه حالة خاصة لأنه ثبتت في الأحاديث أنها تحسب ركعة. أول حديث قلناه ومن إذا أدركتم الإمام ساجدا فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فقوله ومن أدرك الركعة العلماء هنا بيقولوا لما تيجي كلمة الركعة لأن طبعا في بعض الروايات ومن أدرك الركوع والخلاف هنا المنازعة في كلمة في اللفظ في بعض الروايات في سنة أبي داود ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. طبعا اللفظ ده لو صح انتهى النقاش لأنه واضح من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة لكن هو اللفظ هذا فيه ضعف. اللفظ الصحيح ومن أدرك الركعة فهم بيقولوا الركعة الركعة يبقى تدرك الركعة كلها. نقول فاللي هم بيثبتوا صحة الصلاة بالركوع أو حساب الركعة بالركوع قالوا كلمة الركعة هنا بمعنى الركوع لأنها جاءت في مقابلة السجود جاءت في مقابلة السجود. فإذا أدركتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا معه ومن أدرك الركعة قال بمعنى الركوع. والركعة كاملة قد يترك عليها ركعة وقد يترك عليها سجد يعني ساعات نقول لك إيه فسجد سجدتين يعني صلى ركعتين فقوله قال أدرك ركعة مقصود هنا بالإيه مقصود بها الركوع وليس المقصود بها يعني إتمام الركعة كاملة وده الراجح الله أعلم. ولما ثبت عن ابن عمر من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. هذا ثابت عن عبد الله بن عمر، وثبت نحو ذلك عن أبي بكر وعن ابن مسعود ويزيد بن زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. يعني دول كلهم من الصحابة صرحوا بأن من أدرك الركعة فقد أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة. وهناك أحد طلاب العلم يعني حقق المسألة ديت في مسألة إدراك الركعة بالركوع، وقدم له فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجاب كل هذه الأثار اللي احنا ذكرناها هنا مختصرة، جاب كل هذه الأثار وجاب أدلة المخالفين، ورجح في النهاية أن من إدراك الركعة إدراك الركوع يعني هو إدراك للركعة، تحسب الركعة. طيب الألفاظ بقى اللي احنا عملناه ايه، ايه الألفاظ اللي ممكن يقولها الأئمة قبل الصلاة عشان تسوية الصفوف؟ هنقول الألفاظ اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش شرط يقولها كلها، مش هيرصها يعني، كان يقول هذه مره ولا هذه مره. منها طبعا كل الالفاظ دي مرت قبل كده، عشان كده مش هنخرج احاديث، يعني الالفاظ دي كلها مرت قبل كده في الكتاب، بس احنا جمعناها هنا كده لوحديها ان شاء الله. سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقيموا صفوفكم ثلاثا، يقولها ثلاث مرات. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أقيموا صفوفكم وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق. أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. كل هذه ألفاظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إنسان يتخير هذه الألفاظ أو يتخير بعضها يقولها للناس إذا أراد أن يقول للناس في الصلاة. إن شاء الله فيه بعض إخواننا يعني تبرع أنه يجيب الكتاب يوزعه على إخواننا إن شاء الله، يعني بكرة أو بعد يجيلكم الكتاب عشان تشوفوا الألفاظ تحفظوها. لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام إلا إذا كانت هناك ضرورة، يعني مشى الزحام شديد فأصبح في ضرورة يجوز، لكن إذا لم يكن ضرورة فإن المأموم لا يتقدم على الإمام، ولو تقدم عليه بطل الصلاة. ومن الأخطاء الشائعة كذلك وقوف بعض عوام الناس أو وقوف الصبيان خلف الإمام، يعني الإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، أبص لقى واحد جايب ابنه وهو أفه إيه ها ورا الإمام. لا يعني احنا قلنا بنقول ان الصبيان ممكن يقفوا في صفوف الرجال، لكن وراء الامام بالذات لا يقف الا اولو الاحلام والنهى اللي هم اصحاب العقول فاهمين مدركين، ومش شرط يكونوا علماء يعني بس مدركين، بحيث ان الامام لو حدث له خلل واحتاج لواحد من اللي واقفين انه يتقدم انه ايه ان يقدمه بدون ان يحدث نزاع، كما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف لما قتله ابو لؤلؤة المجلس. ويحتى في كتاب ابن الجوزي في اخبار المغفلين حمقى المغفلين ان اماما استخلف رجلا، يعني امام حدث له عذر فاستخلف رجلا من الصلاة، فتقدم السنة فضل واقف استنوا يركع مش عايز يركع، فلما أطال ويعني الناس انتظروا كده، فأحد الناس راح جذبوا ورجعوا تاني وتقدم وصلى بالناس، فسألوه بعد الصلاة ليه أنت ما كملتش الصلاة؟ أنا ظننت أن الإمام يقول لي احرص المكان لغاية حتى أرجع، مش مقدمه عشان صلي، خد بالك المكان لغاية مرة. طيب صلاة المنفرد خلف الصف، هذه مسألة كبيرة، صلاة المنفرد خلف الصف. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. يبقى هذه الأحاديث دليل على أن من صلى منفردا خلف الصف فإن صلاته لا تصح، صلاته باطلة. لكن وهذا هو القول الراجح، لكن إذا كان هناك عذر، حاضر ما لسه ما خلصتش، عارف اللي أنت هتسأل، لكن إذا كان هناك عذر لهذا المنفرد، بمعنى رجل جاء الصفوف كاملة. شو هذا السؤال؟ لسه؟ طب هيجي لك برضه. رجل جاء والصفوف كاملة فيصلي في صف منفرد، فماذا يفعل؟ في هنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول نقول له شد واحد ووقفه جنبيك، وهذا أفتى به بعض أهل العلم ويستدلون على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا فقال هل اشتررت رجلا فأقامته بجانبك، ولكن هذا الحديث إيه؟ لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فهذا استدلال من يقول أن جر واحد ووقفه جنبيه. قول الاحتمال الثاني نقول له ما تصليش لغاية ما يجي لك واحد، تفضل واقف كده لغاية ما يجي لك واحد وتقيم معاه إيه؟ وتقيم معاه صف، ولكن هذا بعيد لأن الرجل تكلف وجاء للصلاة والشرع لا يأمره بترك الصلاة، إنما لابد أن يقوم في الصلاة. وبالنسبة للي بيجر واحد دوت، أولا الحديث ضعيف، استدلال ضعيف. ثانيا أن فيها ظلم. ليه؟ لأن الرجل جاء في الصف الأول ده وجاي متقدم وكلف نفسه، بيجي ده متأخر، إخواننا لسه لغاية دلوقتي بيتخانقوا على الصف الأول وبيقوموا يتخانقوا وهيطلعوا من الاعتكاف متشاحنين. طبعا بقى لو نصيبك جه بقى واحد يكمل يشدك ورا مش هتقدر تتكلم. فيجي واحد يشد وراه ويوقفه الصف الثاني، يبقى ايه؟ ظلمه، تعدى على حقه. ويمكن يطلع من حظه كمان لما الصف الثاني يكمل يجي الصف الثالث واحد يشد وراه، على ما تخلص الصلاة إلى نفسه بره الشارع بره المسجد. قالوا ثالث حاجة أن فيها قطع للصف، والرسول يقول من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطع الله. أنت بتقطع الصف خصوصا إذا كان الناس عوام، بعض الناس العوام لما واحد يطلع من الصف العذر ما عندوش استعداد يسد الفرجة، ولا واحد من الصف اللي ورا يتقدم، مع أن هذا خطأ. انت شفت الصف حصل فيه خلل سد الفرشه. وبلاحظ كمان في التراويح اكثر من ذلك، اخ بيكون بين التراويح مثلا احتاج ان يذهب الى اداره المياه او الله اعلم راح ياكل ولا اي حاجه، يعني المهم ساب المكان وحجز، هو من حق الحاله دي، من حق ان يعني اذا كان في مكان وقام في المسجد لشيء ويرجع هو احق بالمكان، لكن اقيمت الصلاه خلاص لازم الصفوف تتم. يفضل الاخوه حاجزين له المكان، بلع شفت بعد ما انتهت الصلاة المكان فاضي، يفضل حاجزين له المكان، ممنوع حد يتقدم لغاية ما الأخ يخلص ويجي. لا انت الصلاة انت يعني أقيمت وتوضيت، يبقى تقف بقى في آخر الصفوف، لكن انت تخترق هذه الصفوف وبعض الناس يحجزوا له ويفتحوا رجليهم وبعض الناس يسيبوا المكان، يسيبوا المكان بيحطوا له السواك ولا الطاقية ولا أي حاجة بحيث انه يجي لقى المكان. هذا خطأ يا جماعة، هذا كله قاطع للصف ولا يجوز. إذا خطأ ده كله قطع للصف، خرجت ورجعت قبل ما تقام الصلاة أنت أحق بالمكان، لكن أقيمة الصلاة خلاص يبقى توصل الصفوف وأنت تقف في الصفوف الأخرى، يعني كده الصف بتاعك أو المكان بتاعك انتهى. طب أمال يعمل إيه بقى صاحبنا دوت اللي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أنه إن وجد فرجة في الصف من حق، يواجه فرجة في الصف ولو انه هيتاخر الناس، لان زي ما قلنا كل واحد حقه في المكان ايه؟ على قد جسمه، اللي بيفتح رجليه واخد اكثر من حقه، فمن حق هذا الاخ اللي جاء، هذا المصلي الذي جاء ووجد فرجة في الصف ان يوسع لنفسه هذه الفرجة ويدخل فيها ويسدها. وان لم يجد، الناس ما شاء الله على السنة ومحافظين والصف تمام، لم يجد قالوا يصلي منفردا وهو معذور، ويبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد بخلف الصف ده لمن قصر وجد فرجة فلم يصدها. إنما المعذور إذا قلنا إنه يجوز في حالة الضرورة وفي حالة العذر إنك أنت تصلي قدام الإمام في حالة الزحام، يعني الضرورات تسقط أحيانا الواجبات، الضرورات تصل الواجبات، وصلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، تركت ركنه ركن القيام، فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى الضرورات أسقط الواجب، وهو في هذه الحالة يبقى سقط هذا الواجب ويجوز له أن يصلي منفردا. قال ابن تيمية: لو حضر في أثناء الصلاة في الصف فرجة فأيهما أفضل؟ يعني اثنين جيهم، يعني الصفوف كاملة، الصف الأخير في مكان يكف واحد، ودخل المسجد اثنين، أيهما أفضل؟ إن واحد يصد الفرجة، واحد يصد الفرجة اللي ناقصة، والتاني يصلي منفرد، ولا يصلوا يعني يبدأوا الصف هما الاثنين مع بعض؟ قال شيخ الإسلام تيمية: لو حضر الأخ ضيع الألف، هما حضر مسنة أثناء الصلاة وفي الصف فرجة فأيهما أفضل، وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة، سد أحدهما الفرجة وانفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف إيه؟ واجب. يبقى في هذه الحالة الأفضل إيه؟ ها؟ أنه يبدأ الصف، وبعد ما يجي واحد تاني بقى يبقى إيه؟ يسد هذه الفرجة. لا يؤمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام. يعني في بعض الناس بتفتي إن لو جاء منفردا وما فيش مكان في الصف يقف جنب الإمام عشان ما يبقاش واقف لوحده، يعني طبعا دي ما كلام. نعم إيه؟ أما إحنا قلنا سووا صفوفكم، يعني يقفوا اتنين، إحنا قلنا قبل كده. السؤال بتاعك هو دوت ولا؟ طب قول سؤالك بقى، حد يوصل لك، حد يبلغ. طب تعالى بقى هنا بقى عشان مش سامع منك ولا كلمة، صار مش شايف الا ايدك بس، مش مستحمل الهوا. لا لوحده ما تنفعش، ما يصليش لوحده، لازم على الاقل يكون مع واحد. ففي بعض الناس بتفتي لو جه منفرد وما فيش مكان في الصفوف انه يصلي جنب الامام عشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش منفرد، يبقى هو والامام بقوا صف. نقول اولا ده هذا خطا، ثانيا هو لم يحل بذلك المشكله. اول خطا من ناحيه انه ما فيش دليل على هذا الكلام، لأن الإمام متقدم دائما. ما حلش المشكلة إزاي؟ لأن ماشي لو إحنا سلمنا له جدلا هيصلي جنب الإمام، وده هيجي اللي بعديه يصلي صف، الصف اللي جنب الإمام خلص، جه واحد تاني هتعمل إيه بقى؟ يبقى إيه؟ لازم برضك تدي له حكم في المسألة. إذا كان الصف حتى اللي هو اللي بقى فيه الإمام انتهى هو كمان، يبقى برضك هتضطر تقول اللي جاي منفرد دوت هيصلي إيه؟ خلف الصفوف. أما أن يكونه يأتي فيقف جنب الإمام فهذا لم يثبت في الحديث، إلا بقى عند الزحام وشدة الناس، هذا موضوع ثاني. إحنا قلنا يجوز قدام الإمام يجوز جنبه. من دخل والإمام راكع، حاضر خش بس نخلص. من دخل والإمام راكعا، والإمام راكع فجاز له الركوع دون الصف. يعني واحد دخل والإمام راكع، هل يركع قبل الصف ويمشي؟ يجوز؟ نعم يجوز ذلك، وقد ثبت ذلك في حديث ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. طبعا ده كله في إيه؟ كلام ابن الزبير. قال في آخر الكلام: فإن ذلك السنة. ولما الصحابي يقول ان السنه كذا بقى ايه؟ مرفوع، يبقى هذا ايه؟ رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام. وقال عطاء: وقد رايته يصنع ذلك. عطاء يقول رايت عبد الله بن الزبير يعمل كده، لو دخل الامام راكع يركع ويخش. قال ابن جريج: وقد رايت عطاء يفعل ذلك. وثبت عن جماعه من كبار الصحابه انهم فعلوا ذلك، منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد طب يقول طب حديث أبو بكر التاء المربوط غير أبو بكر، وهو نفيع بن الحارث، سمى نفيع بن الحارث. لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فجاء مسرعا حتى حفزه النفس فركع دون الصف ثم دخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فده لعله ظاهره ينافي الحديث اللي فات. أولا هذا الحديث محتمل، لأن بالنسبة للفظ الحديث وفي فهم الحديث اختلف في العلماء في أولا في لفظه وفي فهمه. فقالوا: زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد ماذا؟ ولا تعد تتأخر عن الصلاة في احتمال، ولا تعد تركع دون الصف في احتمال، ولا تعد تأتي مسرعا لأنه جاء في بعض الحديث أنه جاء وقد حفزه النفس في احتمال. يبقى لما يجي حديث ويقول إن من السنة أن تركع دون صف وتخش، يبقى هنشيل الاحتمال دوت من ضمنها، إن هو لا تعد تركع دون الصف، نشيل هذا الاحتمال لأن في أحاديث أخرى بتثبته عشان ما يبقاش في تعارض بين الأحاديث. يبقى لا تعد أن تركع، لا تعد أن تأتي مسرعا وتدخل في الصلاة وقد حفزه النفس، وهذا يؤيد الحديث: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا إلي وأنتم تمشون ولا تأتوا إلي وأنتم تسعون. ولذلك ضبط الحديث بعض العلماء: زادك الله حرصا ولا تعدوا. بعضهم بيضبطها كلمة ولا تعد ديت ضبطت بثلاث ضبطات. الضبط الأول ولا تعد اللي احنا قلناه دوت، وقلنا فيه هذه الاحتمالات كلها. الضبط الثاني ولا تعد، يعني لا تعد ما فاتك، لأنك أنت أدركت الركوع فاتحسبت ركعة. والضبط الثالث ولا تعدو، يعني ما تجيش تجري تاني. وهذا يؤيد الحديث الآخر، وهذا قاله الإمام الشافعي وهو من أئمة اللغة طبعا. قال الشافعي رحمه الله: قوله ولا تعدو يشبه قوله لا تأتوا الصلاة تسعون. نكمل ولا فاكده؟ ها؟ بس الموضوع جاي طويل شوية، نقول منه شوية؟ لسه ثلاث ساعات؟ ثلاث دروس؟ طيب، موضع الإمام والمأموم. موضع الإمام مع المأموم. أول حاجة، إذا كان الإمام والمأموم في المسجد، إذا كان الإمام والمأموم في المسجد، يعني نفس ساحة المسجد، فيصح الاقتداء به إذا صليت في أي مكان في المسجد. احنا طبعا اتكلمنا الكلام اللي فات، السنة كذا، السنة نرص الصفوف ونتم الصفوف ونقارب الصفوف وما نبنيش صف إلا ما الصف اللي قبليه ينتهي إلى آخره. لكن افرض زي ما يعني بيحصل كده، جماعة وزي ما قلنا بنشوف في المساجد جماعة كده جيهوا على جنب شوية، اللي عايزين شوية هوا واللي عايزين يقفوا على البحري واللي عايزين مش عارف ايه، وقفوا مجموعة مع بعض. بس أهم حاجة ما يمشي لوحده، طالما أنه في المسجد صح الاقتداء بالإمام من حيث الجواز وعدم البطلان، لكن مخالفين للسنة لا شك، مخالفين للسنة، احنا بينا السنة هي، لكن من حيث هل صلاتهم صحيحة أم باطلة، فإن صلاة صحيحة فطالما أنهم يقتدوا بالإمام سواء كانوا شايفينه أو مش شايفينه، بشرط أنهم يسمعون تكبيرات الإمام، ويشترط كذلك ألا يكون منفردا، والأولى أن يصل الصفوف لما تقدم الأحاديث. طيب، إذا كان المأموم خارج المسجد بقى، يبقى احنا قلنا داخل المسجد صح الائتمام به في أي مكان. إذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط مع الشروط السابقة اتصال الصفوف، ما يبقاش خارج المسجد وقلت في الشارع الثاني، يبقى خارج المسجد عند باب المسجد، خلص الصفوف اللي جنب باب المسجد يبقى الصفوف اللي بعدها، يبقى هنا يشترط في ايه؟ يشترط اتصال الصفوف، وذلك بقربهم من المسجد حتى لو كان ذلك في الطرقات والأزقة والأسواق المحيطة بالمسجد. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا تصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، يعني ما تقولش الناس يروحوا يصلوا بره ويسيبوا المسجد فاضي، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيطه ويدخل يكمل الصفوف المقدمة، فإن هذا لا حرمة له. طيب نفهم بقى من الكلام دوت، ممكن واحد يصلي خلف المذيع يجيب الراديو ويوجهه للقبلة كده يصلي وراه؟ ها ولا لا؟ يعني احد النساء عندهم جهل كتير، يعني بتقول لي بتسأل يعني في التليفون بتقول ان ما بتشوف بقى الناس في الحرم يعني نفسها تصلي معاهم، فتقف وتصلي صلاة امام الحرمين، هل تصعد الصلاة بينه وبين هذه المسافات؟ طبعا لا يجوز. بعض الناس مثلا ساكنين جنب المسجد يقف في البلكونة ويصلي مع الامام، ها ما ينفعش، لازم ها يصل الصفوف. اذا ايام بيخش المسجد صلى في حته في المسجد اقل حاجه، يا اما لو هيصلي بره المسجد يبقى مع اتصال الايه، مع اتصال الصفوف. لسه جايه دي واحده. حاضر. ولكذلك لا تصح الصلاه في البيوت المجاوره للمسجد ولو كان يرون الامام ويسمعون صوته لعدم تحقق شرط اتصال الصفوف. بيحصل في بعض المعاهد ها المعهد بيبقى في الدور الثاني ومش عارف ايه، ولما يجي وقت الصلاة يصلوا هم فوق ما ينزلوش يصلوا مع الإمام. المفروض طبعا المكان الساحة اللي فيها الإمام تكمل الأول وبعدين نكمل الايه الصفوف الأخرى. طيب إذا كان الإمام دي نمرة واحد خلاص بالنسبة للمكان المسجد وخارج المسجد. تاني حاجة بقى إذا كان الإمام أعلى من المأموم، الإمام بيصلي في مكان أعلى والمأموم في مكان أسفل أو العكس، في بديه في لها كذا حالة. أول حالة إن الإمام لوحده يكون في مكان مرتفع، يعني نجيب له دكة مثلا كده ويقف عليها لوحده والناس كلها إيه تحتيه في مكان أسفل منه، هذا لا يجوز إلا للتعليم. فقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر يعلم الناس، فقام وكبر وقرأ وركع على المنبر، ولما أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد على الأرض ثم قام وصعد المنبر، وهكذا بدل التعليم. إنما هو هيصلي بالناس إمام، يعني رأيت في بعض المساجد للأتراك، أنا مرش تركيا بس كنت في هولندا وشفت مسجد بتاع أتراك بيعملوا للإمام المكان اللي يقف فيه، هو مش مرتفع أوي يعني كده حاجة بسيطة، بدل السجالة دي كمان مكان مرتفع، هذا إيه لا يجوز. هذا يسمى دكان أو إحنا بنسميه دكة أو نحو هذا. قد ثبت في ذلك هذا الحديث أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، دكان يعني إيه مكان مرتفع، يعني زي ما احنا بنقول عليه دلوقتي ايه دك، اقول لك كده مكان مرتفع يصلي فيه. فاخذ ابو مسعود بقميصه فجبزه وقام يصلي، راح مسخه من ايه قميص الجلابيه دي تسمى قميص، مش شرط القميص اللي هو الافرنج، ما هو متطور قعد يقصروا فيه قصروا فيه خلف السنه، احنا قلنا السنه لغايه اللي هي انصاف الصقيل، هم قالوا لا لغايه الحقوين، راحوا طلعوا لغة الكمر البنطلون، وبعدين أخذ القميص وسموا ده جلابية، يعني ما اسمهاش جلابية، جلابية هذا من لباس النساء، لبس المرأة يسمى جلباب، إنما الرجل يسمى قميص. والسراويل برضه، هم فاكرين إن هم يعني متطورين، وكل أدوهم جاية في الشرع، ويرت يعني نتمسك بالشرع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فجبزه فلما فرغ من صلاته، طبعا سيدنا حذيفة لما ابن مسعود شده ابو مسعود شده ما ادوش بالبنيه وقال له نزل معه، نزل وصلى على الارض. فلما فرغ من صلاته قال لو ابو مسعود الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك، انت مش عارف ان غلط؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني، انا كنت ناسي ولما شددني افتقرت على طول انت بتشدني، عرفت الموضوع. فهذا يدل على انه لا يجوز للامام انه يصلي في مكان اعلى، وانما يجوز ذلك للتعليم زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وصلى ويعلم الناس الصلاه على المنبر. الحاله الثانيه ان يكون مع الماموم من المامومين من في مستواه، يعني خلينا نقول مسجد مستويين، مثلا نص المسجد اعلى ونص المسجد الثاني أو درجة أو درجتين، يبقى هنا الإمام مش لوحده في مكان مرتفع، هو وناس تانية معاه، والتانيين أقل أخفض منه مثلا، هذه ما فيهاش حاجة لأنه لم يأتي في ذلك نهي، والأصل الصح. أقول ويوجد بعضهم أعلى منه كأن يكونوا في أدوار أخرى فلا يقر. قال الشيخ المعصمين وفيه وقيد بعض العلماء هذه المسألة ما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فإن كان معه أحد فإنه لا يكره، لأن الإمام لم ينفرد بمكان، وهذا لا شك أنه قول وجيه. وعلى هذا إذا كان بقى ناس الإمام بيصلي والمسجد امتلأ وناس صلت في البدروم يجوز؟ هو الإمام مش لوحده، هو أعلى منهم بس مش لوحده. مسألة بقى أن في ناس أعلى منه دي ما غاش فيها نهي خالص، يعني في صندرة دور تاني صلوا أعلى منه، لكن ده كله شرطه إيه؟ لما الناس تصلي مع الإمام، ما بقاش الإمام لوحده والناس فوق وناس تحت وسايبينه لوحده، أو ما المسجد ما فاضي، لا يبقى يمتلئ المسجد ثم تكتمل الأدوار الأخرى لا بأس بذلك. الحالة الثالثة إذا كان الإمام في مكان أسفل من المأمومين، اللي هي اللي احنا قلنا سيدنا دلوقتي، يعني دول وفي أدوار أعلى منه، نقول لا قراهة في ذلك إذ لم يأتي نص يمنع من ذلك. قلت وبناء على ما تقدم من خلال الايه الثلاث حالات اللي احنا قلناهم دول، تصح الصلاة في المساجد ذوات الأدوار المتعددة إذا كان الإمام في أحد هذه الطوابق، ويقتدى به ويقتدي به من معه في هذا الطابق، والأفضل أن يكون هو في الطابق الأسفل، ويشترط في الطوابق الأخرى ألا يصفون فيها إلا حيث امتلأ المسجد والذي والذين يصلون خلف الإمام. ومن الأخطاء الشائعة في بعض المعاهد التي في المساجد مع منع الطلاب من حضور الجماعة في المسجد، وبعضهم يصلي في مكانه في المعهد يعني بتكبيرات الإمام، وبعضهم يقيمون جماعة أخرى في المسجد مثلا في كذا دور، يبقى إيه هم يصلوا يعملوا جماعة لوحدهم ويسيبوا جماعة الإمام، وهذا خطأ، هذا كله مخالفة للإمام. الإمام مسجد يبقى كل الناس تبقى خلف الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا كله اختلاف على الإمام. طيب ثالثا على الثالث أو البند الثالث، إذا كان بين الإمام والمأموم حائل، يعني الإمام بيصلي وفي حيطة وفي مأموم بيصلي وراء الحيطة دي مش شايف الإمام، إذا كان المأموم مش شايف الإمام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل، نحتجر يعني نعملها زي إيه حائل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمين قراءته فصلوا بصلاة، الحديث ما هي معروف اللي هو في مشروعية قيام تراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ليلة وصلى وراء بعض الناس، ثاني ليلة على كثر، ثالث ليلة المسجد امتلأ، رابع ليلة ما خرجش النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الحديث، وقال قد علمت مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجر هذا المكان والناس صلوا بصلاته، والحديث دليل على أن الحائل غير مانع من صحة الصلاة. قال أحمد بن حنبل في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، قال أرجو ألا يكون به بأس. طبعا مش شرط هنا إيه، في شرط هنا أنه يعلم انتقالات الإمام، يعلم انتقالات الإمام سواء عن تبليغ الصوت في حد بيبلغ الصوت واصل، أو عن طريق مكبرات الصوت. طيب إذا انقطعت عنه التبليغ دوت، يعني اللي بيبلغ صوته راح أو مكبرات الصوت قطعت وما فيش وسيلة نوصل، هنا إيه يجوز له أن ينوي المفارقة ويتم الصلاة لنفسه، وهذا يحدث في زماننا كتير يعني خاصة عند النساء، لأن غالبا دلوقتي المساجد اللي فيها نساء، طبعا الناس لما بتيجي تبني مساجد ما بيعملوش حسابهم للنساء، وهذا مش عارف ليه، يعني في مساجد كثيرة وخصوصا في القرى ما فيش مكان للنساء، يبنين المسجد ما فيش صندره ما فيش حاجه، وبعد كده بقى لما يلاقوا في ناس نساء بتصلي مش متصورين ممكن واحده ست تصلي، ها يوم عامل لك ايه حته ستاره كده ما تكفيش 3 4، فهم كانهم يرغبوا النساء في عدم الذهاب الى المساجد، وطبعا بيتمسكوا بالحديث وبيوطن خير لهن. لكن احنا لسه قايلين الحديث اللي فات: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اذا المراه تريد ان تاتي وتصلي فلابد ان نهيئ لها. وبعض المساجد لما يعني نصحناهم ان يعملوا مكان للنساء، عملوا مكان للنساء وما عملوش دوره ميه. طب بعدين يا جماعه، لا عايز ترد ما تروح بيتها. طب افرض واحده جايه من الطريق وحبت تخش تصلي فيعني قعدنا بقى نلح عليهم لغايه ما خليناهم عملوا دور خاص بيهم وكده، وعملوا لهم دوره المياه، مع ان هم بيحتاجوا دورات مياه اكثر من الرجال، لان يعني غالبا بيبقوا معاهم اطفالهم. وانتوا عارفين بقى الاطفال وجع دماغهم. فيعني اذا انقطع التيار الكهربي يبقى في هذه الحاله يجوز للمأموم الذي لا يعلم بحركات الامام ان ينوي المفارقه ويصلي منفردا. نقف بقى ان شاء الله تعالى عند احكام الامامه: مين هو احق بالامامه، ومين اللي تجوز امامته، ومين التي تقر امامته. ده ان شاء الله خليه في الايه الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يوفقنا اياكم لحفظ الدرس. لسه عايزين تسالهم، قوم بقى عشان تقروا. هذه بقى المشاكل دي بتاعت رمضان. اذا خلوا المكان مسجد ماشي، بقى مكان مستقل، شقه بقى تبع للمسجد، ولا شقه يسكنها الناس. لا ما ينفعش. سبحان الله، الحمد لله، ما شاء الله. انت تقول لهم